هو مصطفى وكفاك فيه أوصافه الحسن ماثل هو ختم للمرسلين وخيره في الأرض شامل هو مصطفى وكفاك فيه أوصافه الحسن ماثل وخاتم للمرسلين وخيره في الأرض شامل عليه حبيبه دوما فما